فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟ يعني ولم يره بعينه، ولم يرى ربه بعينه، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الحياة الدنيا، إنما هذا في يوم القيامة. نعم.